بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاع من أقط. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مقدار زكاة الفطر وما هو وما النوع الذي تخرج فيه زكاة الفطر، الذي تخرج منه زكاة الفطر. قال كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حكم المرفوع إقرار منه عليه الصلاة والسلام بما فعله. كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، المقدار صاع، والمخرج هو الطعام. وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن زكاة الفطر يجب أن تكون من طعام، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنابلة أن القيمة تجزئ في ذلك، لكن هذا وهم قاسوا على بقية الزكوات، لكن هذا نص، هذا قياس في مقابل النص. قال كنا نخرج نعطيها زمن يسلم صاعا من طعام. ويؤيد ذلك الحديث الآتي، حديث ابن عباس: طعمة للمساكين، فلا يجزئ المال فيها، ومن أخرج مالا يجب عليه أن يعود ويخرج طعاما، صاعا من طعام أو صاعا من تمر. أو هنا للتفصيل، يعني بيّن أنه صاع من طعام. ما هو هذا الطعام؟ صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فيجزئ واحد منها حتى ولو تباينت القيمة بينهما. فلو كان الزبيب مثلا أغلى من الشعير فيخرج صاع سواء من هذا أو من هذا، مما يدل على أن المقصود هو الإطعام وليس القيمة. فالزبيب أغلى من الشعير، ومع ذلك فرض صاع من هذا أو من هذا أو من هذا. قال متفق عليه. وفي رواية أو أقط، والأقط هو اللبن المجفف، فيجوز إخراج زكاة الفطر منه. وكذا كل ما كان من قوت البلد يجوز إخراج الزكاة منه، مثل الأرز ومثل البر ومثل مثلا المكرونة إذا كانت قوتا لأهل البلد، وهكذا. ثم قال: وقال أبو سعيد: أما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنا فلا زال أخرجه، يعني صاعا. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الكلام لأن معاوية لما أتى من الشام قال: أرى أن نص صاع، أن مدين من هذا يعني من البر، يكفي عن صاع من الشعير. وهذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه صاع من طعم بر أو شعير أو زبيب أو قط لا بد أن يكون صاعا. لذلك أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على معاوية اجتهاده، وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه، لنخرج مقدار صاع كما كنت أخرجه، أي صاع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. هنا قال: لا زال أخرجه. ما هو الذي تخرجه؟ صاع. فبين ما هو الذي يخرج؟ صاع، وهو الصاع من الطعام، مما يؤكد أن المقصود من زكاة الفطر الطعام لا القيمة. ثم ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة طهرة لصام اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. رواه داود بن ماجه